بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين لا تعبدوا إلا الله فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرافلنا وما أرادكم علينا من فضل نظر قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي صدق الله العظيم. Oh. ولا أفلا تذكرون ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم ولا أقول لكم عندي خزائن ولا ولا ينفعكم ولا ولا قل أم يقولون من دعا بأعيننا وأرضنا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاصمني في الذين ظلموا إنهم مغرمون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاصمني Thank you. نسل ربنا يخليك عمرك ربنا يطول عمرك. وقال وهي تجري ونادى نوح ابنه وكان في يا ابني يا Love it. إن كل شيء له أما جمال القرآن فليس له ما أحلى كلام حلو في معناه جميل في رقاه خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة هو كلام الله تلاعلى من سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لتعين فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بالناسبية مركز منصورة طب تلفونيا 21 10 400 150 شركة عمل التصل الصوتية إدارة محمد سلام ببا محمد وشا تلفون 66-0236 برا محمد وشا الشركة عمل أدوية كربية من الخبعات الإسلامية الكبرى على مصر الجمهورية بصاحبها الحاج شيخ تمام دارة المهندس إبراهيم إمام المقيم بالحوال في مدينة السلم اللوي فمخازن فرايش الزبائن الكبرى قصر الضيافة المتنقل على مصر الجمهورية تحت دارة المحاسب محمد رفعت سنة وأخي رفعت سنة بمدينة السلم اللوي خدمة متميزة تطلب من بيت العصام صلاة بمدينة السلم اللوي أيها الجماعة الكريم شكر الله وسعكم جميعا.